لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الإمارة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. قال: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. قال: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. هذا الحديث بوب له الإمام النووي رحمه الله تعالى بهذا التبويب: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. والغازي هو الذي خرج للغزو في سبيل الله عز وجل، والغزو هو الخروج لقتال الكفار، أي خروج المقاتل المسلم عن أرضه ووطنه لقتال الكفار، بخلاف المقاتل الدافع الذي يدفع الكفار عن أرضه. فالغازي هو الذي يخرج من أرضه يقصد الكفار، يخرج من وطنه يقصد الكفار، يخرج من مكانه الذي اعتاده إلى الأرض التي فيها الكفار ليغزوهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال بعدما انتهت المعركة: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني الآن نخرج نحن إليهم ولا يأتونهم إلينا. باب فضل إعانة الغازي، هذا الذي سيخرج عن وطنه وبلده وأهله وعياله، سيترك كل ذلك وسيخرج يجاهد في سبيل الله عز وجل. فما هو أجر الذي يعين هذا الغازي الذي سيترك وطنه وأهله وولده وزوجه لله سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء أمانة بين المسلمين، أهله ولده يعني ناسه ماله، هؤلاء أمانة بين المسلمين، فمن حفظهم له هذا الأجر. قال: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. إعانته للخروج بإعطائه الأدوات والأسباب التي يتقوى بها في الجهاد، مركوب وغيره. ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من جهز غازيا، أعطاه فرسا، أعطاه سيفا، أعطاه مالا، أعطاه شيئا يتقوى به على غزو العدو وقتال العدو. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. وهذا هو الجزء الثاني، إما أن يجهز الغازي، وإما أن يحفظه في أهله وعياله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أي الذي يجهزه فقد غزا، والذي يخلفه في أهله بخير فقد غزا. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد غزا، يعني صار حاله في الفضل والأجر كحال من غزا، كحال المجاهد في خروجه للغزو في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فهذا الحديث ابتداء فيه فضل يعني من فاته الجهاد في سبيل الله عز وجل لعذر إن جهز غازيا أو خلفه في أهله، فإن الذي يفوته الجهاد في سبيل الله عز وجل لعذر فإنه إذا أراد الأجر وأراد الفضل ماذا عليه أن يفعل؟ يجهز غازيا في سبيل الله أو يخلف غازيا في سبيل الله عز وجل في أهله وعياله. كذلك أيضا فيه الإعانة على الخير، فيه الإعانة على الخير، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا لما قام أحد الناس وتصدق ببعض المؤنة لأحد المجاهدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله أجر كأجر فاعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني فائدة في هذا المعنى تكلم فيها العلماء، وهي: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد غزا أو كأجر فاعله، هل هذا يدل على التساوي، أو أن هناك فرق بين الغازي وبين من جهزه أو من خلفه في أهله، وإن كان كلاهما لهما من الفضل ما لهما؟ العلماء بعضهم قال: ظاهر الحديث يدل على التساوي في الأجر، فقد غزا، وقال: من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله، أو كما قال. وهناك فئة من أهل العلم، وهو أقرب والله أعلم، قالوا بأنه لا يلزم التساوي في الأجر، وإنما مفهوم الحديث أنهما صار لهما لكل منهما أجر من الغزو، لكن لا يلزم التساوي، وإلا فالمجاهد في كل الأحوال أفضل وأسبق من القاعد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. ولذلك فلا يمنع أن يكون للقاعد الذي غزا الذي جهز أو الذي خلف أهله في أن يكون له أجر عظيم جدا قريب من أجر المجاهد، لكنه لا يصل إلى أجر المجاهد بالتساوي ويعني المساواة. ثم قال: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. قال: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. قال عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ قال: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم. بوب أيضا الإمام النووي رحمة الله عليه هذا التبويب على هذا الحديث الذي يظهر منه هذا المعنى، أن لنساء المجاهدين حرمة أعظم من غيرهم، كما أن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم حرمة زائدة على عموم نساء الأمة، كذلك نساء المجاهدين لهم حرمة أيضا زائدة على سائر نساء الأمة. لماذا خلى يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأجل أنهن صرن أمانة بين المسلمين، وأن من يقوم على أمورهن خرجوا لحفظ بيضة المسلمين وللزود عن يعني ثغور الإسلام وبلاد الإسلام وأهل الإسلام وكلمة الدين. فهؤلاء صارت حرمتهم أعظم من حرمة غيرهم، ولذلك الخيانة في نساء المجاهدين في غياب المجاهدين في الجهاد أعظم من كل أنواع الخيانة في نساء الأمة عموما. قال: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. قال عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. الأم معلوم أنها أعظم الناس حقا على الإنسان. ثم لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة آبائهم؟ لأن المذكور هنا النساء، فذكر ما يساويهن في نفس الإنسان وهي الأم، وهي امرأة مثل زوجات المجاهدين. وكذلك الأم حقها أعظم من حق الأب، ولذلك صارت نساء المجاهدين حقهن أعظم من حقوق سائر النساء كذلك. ولذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر هذا الوعيد في حق من يخون المجاهد في أهله، وأن المجاهد يوم القيامة يأخذ حقه عند الله يوم القيامة من عمل هذا الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما ظنكم؟ يعني ما تظنون ما هو فاعل به؟ ولك أن تستحضر أن الإنسان يوم القيامة لو أن هناك حسنة تنجيه وكانت عند أبيه لأخذها من أبيه. والله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالإنسان يوم القيامة ليس له إلا نفسه، وليس هذا معناه أن أخلاق المؤمنين تسوء يوم القيامة، إنما المقصود من ذلك أن الإنسان من شدة الهول ينسى كل شيء ولا يذكر إلا نفسه. فما ظنكم بهذا المجاهد الذي خرج يحرث ثغور الإسلام ويدافع عن بيضة المسلمين ويحفظهم ثم يخونه هذا في عرضه وفي حريمه؟ ما ظنكم ما سينتقم منه عند ذلك؟ ويوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فيقال للمجاهد: خذ من عمله ما شئت. فما ظنكم لو شاء أن يجرده من عمله كله سيجرده، انتقاما لما خانه في أهله في غيبته وهو يجاهد في سبيل الله عز وجل. الإمام النووي رحمة الله عليه يذكر في حرمة نساء المهاجرين تفصيل طيب جدا نذكره. يقول الإمام النووي رحمه الله: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وهذا في شيئين، وهذا في شيئين. أحدهما قال: تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك. أول وجهه إنه تحريم التعرض لهن بمثل هذه الأمور: نظر محرم، خلوة محرمة، كلام محرم، ومن كلام النووي رحمة الله عليه محرم هذا كلام دقيق في احتراز من إن هناك بعض الوجوه ليست محرمة، يعني يجوز للرجل أن يكلم المرأة أو أن ينظر إلى المرأة أو أن يخلو بالمرأة لو هناك إيش، لو هناك حاجة أو ضرورة مثل التطبيب ونحو ذلك. يعني لو هناك امرأة مثلا لا بد أن يجرى لها عملية جراحية مثلا ونحو ذلك، هينظر إليها الطبيب؟ لا بد، أو لا بد أن يكشف عليها الطبيب، هينظر إليها. يبقى هذا نظر محرم ولا نظر جائز للحاجة أو الضرورة. ولذلك فيحرم على الناس أن ينظروا إلى نساء المجاهدين نظر الحرام، أو أن يكلموا نساء المجاهدين كلاما فيه ريبة، فيه فتنة، فيه ما يجر إلى فتنة أو محرم أو نحو ذلك، أو أن يخلوا بنساء المجاهدين. هذا كله لعموم نساء الأمة، لكن يزداد ذلك في نساء المجاهدين حرمة. نعم. الوجه الثاني قال في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها. إن المجاهد في غيبة، يبقى من خلفهم في أهله سيقوم على حاجتهم والإحسان إليهم، ممكن يأتي لهم بالطعام والشراب ويقوم على خدمتهم، يودي أولاده المدرسة ويوديهم يعملوا للمشاكل بتاعتهم ونحو ذلك، وإن كانت زوجة المجاهد تحتاج إلى شيء يؤديه لها، وكل ذلك من غير ريبة ولا فتنة. فهذا حق المجاهد على الناس الذين ترك عياله فيهم من المسلمين. قال باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. ثم قال باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. قال باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. قال عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. الحديث باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، يعني هذا الباب يعنى بالكلام عمن هو يعذر في الجهاد، أي لا يكون الجهاد في حقه واجبا، لا يكون الجهاد في حقه واجبا. قال عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، يعني هؤلاء وهؤلاء لا يستوون، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآيات عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وجد في نفسه إن هو أعمى وأنه لا يستطيع الخروج للجهاد، وكان رضي الله عنه عبد الله بن أم مكتوم من حبه في الجهاد وأنه يعاني أو يجد في نفسه لعدم خروجه، كان إذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو أو في قتال أو نحو ذلك كان عبد الله بن أم مكتوم يعمل مناديا للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم يخرج ينادي الناس حي على الجهاد حي على الجهاد، مع أنه هو مش هيخرج، لكن هو يريد أن يعمل شيئا في هذا. فلما نزلت هذه الآيات لا يستوي هؤلاء ويستوي هؤلاء القاعدون والمجاهدون، فوجد في نفسه عبد الله بن أم مكتوم، فأنزل الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. وهذا يدل على عظيم حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيضا ها هو لفظ الحديث كأنه يعني يوهم هكذا، يوهم هكذا يعني اللفظ اللي قدامنا ده، لكن في روايات فيها تفصيل. وقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. غير أولي الضرر اللي هم القاعدوا بلا ضرر، قعدوا بلا ضرر. يعني ماذا؟ يعني ليس عنده عذر كعبد الله بن أبي، عبد الله بن أم مكتوم. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. فعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وجد في نفسه أنه صاحب ضرر وأنه لا يخرج، هو معذور، هو فاهم رضي الله عنه أنه لا يخرج. ولذلك هذه الآية استدل بها العلماء على أن الجهاد ها فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. فين وجه الدلالة هنا؟ أين وجه الدلالة؟ أيوة، وجه الدلالة على أنه فرض كفاية وليس فرض عين. أيوة ماشي، انتوا ها قاعدون وإيش وأجروا، تمام كده. إن القاعدون لهم أجر، اللي هم غير أولي الضرر، ما عندهمش ضرر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال في حقهم: وكلا وعد الله الحسنى. دل هذا على أن الجهاد فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. ولذلك هذه الآية ما يرد بها على من يقول بذلك. أما عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فإنه وجد في نفسه أنه لا يخرج للجهاد، وأن هذا ربما يكون فيه ما هو أدنى من القاعدين غير أولي الضرر، ولذلك وجد في نفسه. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال عن البراء: قال لما نزلت قال كلمه ابن أم مكتوم فنزلت. فكما ذكرنا هذه الآية استدل بها العلماء على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. كذلك أيضا كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أن في هذا الحديث دليل على سقوط الجهاد عن المعذورين، دليل على سقوط الجهاد عن المعذورين. الشاهد أين؟ غير أولي الضرر. غير أولي الضرر دول سلام ولا أصحاء ولا يعني أصحاء وعندهم قدرة ولا ما عندهمش قدرة؟ لا، ما عندهم قدرة. غير أولي الضرر اللي هم قعدوا بلا إيش؟ بلا مانع. وده اللي بيستدل به العلماء على أنه فرض إيش؟ كفاية، يعني أنه فرض كفاية الغزو، يعني فرض كفاية. إنما الشاهد لأن المعذور لا جهاد عليه قوله تعالى غير أولي الضرر، يعني بمفهوم المخالفة أن إذا كان غير أولي الضرر يقعدون فأولي الضرر هم من باب أولى أن يعذروا في عدم الإيش؟ الخروج. وأيضا يعني هذا الحديث استدل به العلماء على أن الجهاد فرض كفاية. طيب، ما هي الأعذار التي ربما يتخلف بها الإنسان عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو ما هي الأعذار التي تسقط الجهاد عن الإنسان؟ فهو قال: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. الأعذار تنقسم إلى قسمين، الأعذار تنقسم إلى قسمين. قسم وهو الأعذار الحسية، والقسم الثاني وهو الأعذار المعنوية. أما الأعذار الحسية مثالها العمى، العرج، الشلل، عافانا الله وإياكم. المرض الذي يضعف الإنسان عن القدرة على الجهاد، ضعف البنية نفسها، ضعف بنية الإنسان، أن يكون الإنسان هو نفسه ضعيف، ما لا يقدر على الجهاد. هذا كله من باب العجز الإيش؟ العجز الحسي. نعم، اختلف العلماء في آلة الحرب هل هي تدخل في العجز الحسي أم لا. يعني الذي لا يجد آلة القتال، مثلا لا يجد سيف، مثلا لا يجد ما آلة الحرب يقاتل بها، هل هذا يسقط عنه الجهاد أو لا؟ اختلفوا في ذلك، فطائفة قالوا يسقط عنه، وطائفة قالوا لا، بل إن كان يقدر على رمي الأحجار ونحو ذلك ويصيب بها لزمه ذلك. ولكن في الحقيقة العبرة بطبيعة الحرب، العبرة بطبيعة الحرب، وإلا مثلا في زمان مثل زماننا الآن ممكن مسألة آلة الحرب دي والسلاح دي ممكن مش تكون في بعض المواضع والمواطن مش مطروحة أصلا، زي اللي هو قاعد في غرفة العمليات ده بيعمل ايه؟ بيخطط بس، ده مش محتاج آلة ايش؟ آلة حرب. زي اللي هو بيقود المعارك وهو في غرفة مثلا قيادة ونحو ذلك، فده قاعد في غرفة قيادة محصنة بطريقة ما وهو بيقود العمليات بالاتصالات وكذا ونحو ذلك. فالمسألة تعود الى طبيعة الايش؟ الحرب. ولو كان في مواجهة، طيب الأحجار هذه هل فعلا تؤثر وتكون فيها نكاية في العدو، أم أنه سيكون الأمر بالعكس، أنه هذا الإنسان سيقتل ويهدر دمه بلا نكاية في العدو؟ فينظر في ذلك. وإلا في مواضع يقال فيها أنه يلزم الرمي بالأحجار، يكون مثلا العدو الطبيعة تسمح بأن احنا الأحجار هي اللي تعمل ايه؟ تعمل نكاية فيه. ممكن يكون المجاهد المسلم ده في مكان رميه للأحجار يحدث بنكاية في الايش؟ في العدو، خلاص يبقى في هذه الحال مالوش عذر، مش هيتخلف وعليه، فالأمر يرجع إلى طبيعة الحال الذي فيه المعركة. أما العجز المعنوي، احنا قلنا أن العجز نوعين، عجز حسي وعجز معنوي. مثال العجز المعنوي لا، ده الأبوين دي في الايه؟ في مسألة البداية أصلا. لا، العجز المعنوي احنا بنتكلم على المواجهة، اللي يمنعه من مواجهة العدو. ها؟ لا، جبن ده مش عذر. من العجز المعنوي ضعف العدد او ضعف الايش؟ العدة العامة، العدة الايش؟ العامة. يعني ان عدد المسلمين يبقى قليل وعدد الكفار يبقى كتير، ده ضعف معنوي بالدرجة الاولى، ويتعلق بالضعف الحسي بدرجة تانية. يعني ايه؟ انه ممكن العدد يبقى اقل بس المسلمين يغلبوا، وده حصل في معارك كثيرة أم لا؟ وممكن العدد يبقى أكثر، المسلمين عددهم أكثر لكن يلزمهم الانصراف والانهزام، يعني ينسحبوا ما يقتلوش، وهذا راجع إلى طبيعة الإيش؟ المعارك. ولذلك الجزء ده بيكلموا العلماء فيه في صفة الإيش؟ صفة القوة والعدة الموجودة عند الفريقين بقى ساعتها. هل العدد هو، احنا قلناها قبل كده المسألة دي، هل العدد معتبر مطلقا ولا العدد معتبر والصفة معتبرة مع العدد؟ العدد والصفة، والمقصود بالصفة يعني مثلا العدو عدد شخصين اتنين والمسلمين عددهم آلاف مؤلفة، ممكن المسلمين في الحالة دي يتقال لا يقاتلون بل ينهزمون، يعني ينسحبوا يعني وما يقتلوش. مثاله ايوه، احنا ضربنا مثال قبل كده، طائرة مثلا، العدو معاه طائرة مثلا، راكب طيارة شخصين اتنين بس والمسلمين آلاف مؤلفة في الارض تحت، هل يواجهوا الطيارة دي؟ لا، مش هيواجهوا الطيارة. ليه؟ لأنه الأعداد هنا لا اعتبار لها في الصفة الموجودة، وهنا في هذه الحال خير لهم أن يفعلوا ماذا؟ بل مش خير، ده يجب عليهم أن يفعلوا ماذا؟ ألا يواجهوا، ما يواجهوش، يروحوا يستخبوا يخشوا الايه؟ المخابئ وكذا ونحو ذلك وما يواجهوش، والعكس كذلك وهكذا. فالأمر متقيد بالعدد والصفة وليس بالعدد مطلقا. ودي مسائل العلماء تكلموا فيها قديما، وبعضهم تمسك بصورة يعني شديدة جدا بالعدد، لكن في الحقيقة الأصح أن الأمر يتعلق بالعدد والصفة. وإلا كذلك مثلا حتى في المعارك القديمة، لو أن المسلمين عددهم مثلا 1000 والكفار عددهم 3000، يجوز للمسلمين الفرار أو الانهزام؟ هو ده الراجح بقى، هو ده الراجح، ده الأصح. فبعض العلماء كان يقولوا أزيد من الضعف يجوز للمسلمين يعملوا إيه؟ الانسحاب والانهزام، لقول الله سبحانه وتعالى: فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فالضعف يعني. لكن هذا أيضا يراعى فيه الصفة اللي عليها الحال. ما هو ممكن يكونوا المسلمين 100 والتانيين 300، بس المسلمين لا يجوز لهم ان هم ينسحبوا. ليه؟ لان عدة المسلمين قوية جدا اللي في ايدهم، والتاني ما فيش في ايده عدة، يبقى العدد هنا ملوش ايه اعتبار، الصفة هي اللي اعتبار. او العكس، ممكن المسلمين يبقوا هم 1000 والاعداد مثلا الكفار 1000 او اقل كمان، لكن العدة اللي في ايد الكفار يقينا العدة دي تقتل المسلمين، تقتلهم قتل، زي حكاية الطيارة اللي احنا ضربنا لها مثال، وهكذا. فمسألة الاعتبار تكون باعتبار ايش؟ العدد والصفة التي عليها الحال. نقل الامام ابن جزي الغرناطي وتابع الامام الجويني، نقلوا الاجماع على انه اذا علم المسلمون انهم مقتولون من غير احداث نكاية حرم القتال ووجب الانصراف. يقول ابن جزي الغرناطي والجويني، نقلوا الاجماع في هذه المسألة، انه اذا علم المسلمون انهم مقتولون من غير احداث نكاية يعني في العدو حرم القتال ووجب الانصراف. وهذا الذي فعله خالد رضي الله عنه يوم معركة مؤتة، فإنه علم أنها لو أنه واجه العدو بعدد المسلمين هذا سأهلكون، فانصرف رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الدفع، حتى في جهاد الدفع لو كانوا هيحفظوا نفوسهم بذلك وجب عليهم الانهزام. بل هناك في يعني تفاصيل هذه المسائل أن الأمر يصل إلى أن المسلمين لو لم تحفظ بيضتهم إلا ببذل المال للكفار فعلوا، أنه ممكن يدفعوا مال للكفار زي ما أنت بتاخد منهم جزية، يدفعوا مال للكفار. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم السعدين يوم الأحزاب في أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة سنويا، ده مش هيدهولهم مرة وبس، ده هيدهولهم سنويا على ألا يغزوا المدينة وألا يخرجوا مع قريش ونحو ذلك، حفظا لبيضة المسلمين. قال: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. قال عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر، إلى آخر الحديث. ثم قال: باب ثبوت الجنة للشهيد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر. بسيسة في بعض الروايات فيها بسبس، يعني الاسم بسيسة بسبس، هو قيل ان هو صحابي انصاري اسمه بسيسة ابن عمرو الانصاري. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. هذا كان قبيل معركة بدر، قبيل معركة بدر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من أصحابه ينظر له أمر قافلة أبي سفيان. وقوله عينا ينظر، عينا يعني يتجسس، والعين يعني لفظ مشترك، لفظ مشترك من الألفاظ المشتركة، فأحيانا يعبر عنها بالعين الجارحة، ويعبر عنها بالعين الماء، ويعبر عنها بعين الإيش الجاسوس. قال: ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. عير أبي سفيان يعني الإبل المحملة بالأطعمة التي جاءت من الشام راجعة إلى مكة، وهي التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد قطع يعني طريق هذه القافلة عن أن تعود إلى مكة. قال: فجاء وما في البيت أحد غيري. الراوي أنس رضي الله عنه يعني يقول: فجاء بسيسة وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائي. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود حد يعني لا أدري من نساء أو لا، لكن أنا أظن ما كانش حد موجود يعني. قال: فحدثته الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم. يعني تقدير الكلام أن بسيسة حدث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني عن مكان العير، مكان عير أبي سفيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. إن لنا طلبة يعني نخرج في طلب، وهذا فيه جواز التورية والتعريض بالمقصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح، إنما قال: إن لنا طلبة. مين اللي هيخرج معانا في هذا الطلب؟ احنا خارجين وطالبين أمر، ما مين هيأتي معانا في هذا؟ قال: فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. اللي ظهره حاضر سواء فرس دابة غيره هو اللي هيمشي معنا ويركب معنا. نعم، يعني كلمة مشتركة، لفظ مشترك في كلام العرب، يعني ممكن يدل على العين الجارحة، ممكن يدل على عين الماء، ممكن يدل على العين اللي هو الجاسوس. نعم. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانيهم في علو المدينة. بعض الصحابة يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انتظرنا حتى نذهب إلى أعالي المدينة، نأتي بركائبنا. عندهم الأراضي بتاعتهم خارج المدينة، ففيها بقى الدواب بتاعتهم في الحظائر بتاعتها. قال: فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. وهو الذي فيه قول للراوي في السيرة: ولم يعزم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في بدر أخبر بعض الأخبر اللي موجود يعني، ولم يعزم على الناس. فالحاضر الجاهز هو الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في معركة بدر تخلف كثير من الصحابة رضي الله عنه، لأنهم ما كانوا يظنونها حربا. نعم. قال: فقال: إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم، أو لا يقدمن أحد منكم إلى شيء، أو لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. يعني لا يتقدم أحد منكم إلى أي أمر من الأمور حتى يرجع إلي. هذا تقدير. تقدير آخر: حتى أكون أنا حقيقة قبله في المكان، لا يتقدم حتى أكون أنا قبلهم في المكان. قال فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال فدنا المشركون، هنا في حذف كبير جدا تقديره إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فلم يجد العير، ثم جاءت إيش النفير، معلوم الأحداث بتاع غزوة بدر، إن هو خارج النبي صلى الله عليه وسلم هنا رايح لفين؟ للعير. هنا الكلام انتقل مرة واحدة، وده الاختصار الجميل بتاع القرآن وبتاع السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مجامع الكلم وأصحابه يتعلمون منه ذلك فيحكوا بنفس الطريقة. قال فدان المشركون، الله، فجأة المشركون هنا ده كان أصلا الكلام كله على إيه؟ على العير. نعم. قال فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن، ده ضبط ليها، في ضبط تاني بخ بخ يعني بالتسكين يعني ما فيهاش تنوين يعني. وهذه عبارة أو لفظة العرب تقولها عند الإعجاب بالإيش؟ بالشيء، فيقول بخم بخم يعني هذا شيء عظيم جدا. نعم. فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله، ما شوف الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعني لا يعرفون لا فلسفة ولا كلام ولا كذا ولا نحو ذلك مما وقع فيه أهل البدع بعد ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام، فحرفوا كل شيء، حتى أن بعضهم تأثر بالنصارى حتى في مسألة الجنة. النصارى يقولون الجنة دي ما هي إلا نعيم روحاني فقط، أما الأبدان فلا تعيش في الجنة، إنما هي يعني نعيم روحاني فقط. فصار الآن تسمع أنت من الكتاب والمش عارف إيه والمؤلفين ونحو ذلك من يتكلم بمثل هذا. نعم. قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها، يعني إلا أنني أرجو أن أكون من أهل هذه الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض، التي كيف طولها بقى إذا كان هذا عرضها. قال فإنك من أهلها. قال فإنك من أهلها، وهذا دليل على أن المبشرين بالجنة غير محصورين في الإيش؟ في العشرة رضي الله عنه، وأن عمير بن الحمام من المبشرين بالجنة. قال فإنك من أهلها. قال فأخرج تمارات من قرنه، القرن اللي هو الذي يضع فيه نشابة السهام بتاعته، واضح فيها تحط تمر بتاعه. قال فأخرج تمارات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. سبحان الله. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. قال لئن أنا انتظرت يعني حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، لأنه رضي الله عنه أيقن الجنة، خلاص ما عندوش ذرة شك في أنه من أهل الجنة، ولذلك قال هذه العبارة من باب ماذا؟ إذا كنت أنا من أهل الجنة أنا أنتظر هنا لماذا؟ حتى آكل هذه التمرات، ولا حتى هذه التمرات أكلها. واندفع، قال فرمى بها بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. في بعض الروايات فاندفع، في بعض الروايات فغامر، يعني هكذا، حتى قال يعني العلماء في ذلك مسائل حول هذه العبارة من الراوي وهو يحكي حال عمير بن الحمام. العلماء تكلموا في مسألة مهمة جدا وخصوصا في زماننا الحالي، وهي مسألة طلب الشهادة ربما بما يؤدي إلى قتل الإنسان نفسه، بما يؤدي إلى قتل الإنسان، وأنه يوقن أنه مقتول وأنه مقتول. فالإمام النووي رحمة الله عليه بيقول يعني إن في هذا الحديث دليل على جواز الإنغمار في صفوف المشركين والكفار طلبا للقتل والشهادة، طلبا للقتل والشهادة، إنه هو رايح عشان يموت، داخل عشان يقتل. وهذا لا ينافي قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والصحابة رضي الله عنهم في غزو القسطنطينية لما وقف بعض الناس يقول لبعض من غامر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أنكر عليه كثير من الصحابة في هذا اليوم، وكان منهم أبو أيوب رضي الله عنه، فأنكر عليه وقال إنكم تقرؤون آية على غير مراد الله تعالى. الآية دي مش نازلة في كده، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مش نازلة في اللي انت بتقوله دوت، اللي هو مجاهد غامر وألقى بنفسه بين صفوف المشركين ليحدث فيهم نكاية وهو يعلم أنه يموت. إنما نزلت هذه الآية كما قال أبو أيوب، نزلت فينا معاشر الأنصار لما فتح الله عز وجل لنا خيبر، قلنا هيا نصلح أمر دنيانا، احنا كفايانا حروب بقى طويلة يعني، نرجع بقى نصلح الضيعات بتاعتنا وخلاص المعارك بتاعتنا انتهت. فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللي هو ماذا بقى؟ الدنيا نفسها، والانصراف للدنيا وترك الإيش؟ الجهاد. طيب هذا الكلام اللي هو كلام الإمام النووي رحمة الله عليه وأهل العلم في أن هذا الحديث فيه دليل على جواز الانغمار في صفوف المشركين والكفار طلبا للقتل والشهادة. طيب هل هذا ينطبق على العمليات الاستشهادية اللي هي المعاصرة في زماننا الآن، اللي هي ربما مثلا إنسان يضع مفجرات في جسمه وبعدين يروح يفجر نفسه في وسط الكفار بين صفوف الكفار؟ دعوكم من داعش وهذه اللخبطة الفظيعة جدا، الذين يقتلون المسلمين أكثر ما يقتلون مما يقتلون الكفار. لكن هذه المسألة وهي مسألة الاستشهاد، وهي أن يطلب الشهادة بهذه الطريقة، إن هو يضع متفجرات في جسمه وبعدين يروح يلقي بنفسه في وسط الكفار أو بين الكفار ليقتل من يقتل منهم إحداثا للنكاية في قلوبهم وتخويفا لهم وإرعابا لهم ونحو ذلك. هذه المسألة اختلف فيها المعاصرون، العلماء المعاصرون اختلفوا فيها، فذهب فريق إلى عدم الجواز، وبعضهم من علماء المملكة حفظهم الله تعالى ذهبوا إلى عدم الجواز وقالوا أن هذا فيه قتل للنفس، هذا فيه قتل للنفس. أما الصحابي رضي الله عنه عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه قالوا هذا رضي الله عنه لم يقتل نفسه، وإنما هذا قتله الكفار. عمير بن الحمام انطلق وقتله الكفار. قالوا هذا فرق بين من يقتل نفسه بالإيش؟ بالمتفجرات بين الكفار، ولذلك هذا لا يجوز، بل يعني اشتد بعضهم في الأمر وسمى هذا انتحارا، وقال هذا شأن المنتحر. والحقيقة أن الأصح هو قول من قال، ومن المعاصرين أيضا من قال أن هذا مما يجوز، بل هذا مما يعني فيه خير كبير إذا كان يحدث نكاية في الإيش؟ في العدو. إذا كان بيحدث نكاية في العدو، فإذا كان يحدث نكاية في العدو فهذا خير ومطلوب. لماذا؟ لأن النكاية في العدو هذه تقوي قلوب المسلمين وترعب قلوب الكافرين. وأما مسألة أنه يقتل بسلاحه فهذا غير معتبر في هذا، وإلا فهو نعم يقتل بسلاحه لكن يقتل بهذا أيضا الكفار، وإلا فإنه في الأصل هو ينطلق ليقتل نفسه ولا ليقتل الكفار؟ غرض الأعظم هو ماذا؟ مش الأعظم ده غرضه الوحيد هو ماذا؟ أن يقتل الكفار، وإن كان هو سيقتل نعم معهم، لكن هذه الوسيلة التي سيصل بها إلى قتله. وأما من جهة أن سلاحه ربما يقتل نفسه، فقد وقع هذا أيضا، وإن لم يكن بنفس الصورة لكن وقع هذا من عامر بن الأكوع رضي الله عنه يوم بدر لو تذكرون، يوم بدر لو تذكرون، في الثلاثة اللي هم خرجوا يقاتلون، في واحد منهم رضي الله عنه كان عامر بن أكوع ولا ها ها لا لا لا مش يوم بدر، لا عامر بن الأكوع ايوه لا ده اللي قطع ايده، ده موضوع تاني. لا ايوه تمام كده ايوه تمام. فعامر بن الأكوع وهو يضرب رجلا من المشركين فالسيف دار و يعني قتل او اصاب به نفسه، سيفه هو اصاب به نفسه. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم المعاصرين، وإن كنا نقول الأقرب والله أعلم الجواز إن كان سيحدث نكاية فيه العدو. طيب في مسائل ممكن تتفرع على كده، طب هو هيحدث نكاية في العدو لكن العدو سيحدث نكاية في المسلمين أعظم. هذه بقى مسألة في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر من جهة تانية بقى، وهي حساب المصالح وإيش والمفاسد. فلو المسلم هيقتل 10 من اليهود مثلا أو الكفار، هيقتل 10 هذا خير، لكن 10 دول هيقتل من المسلمين قصادهم آلاف أو مئات حتى، وهيهدم بيوت أو نحو ذلك، يبقى هنا صار النكاية أشد في المسلمين ولا في الكفار؟ في المسلمين، وعليه يحسب حساب مصالح ومفاسد عند ذلك. الكفار يعني المدنيين كفار، ودي مسألة مهمة جدا، وهي المدنيين الكفار حكمهم لو كان الكفار هم نفسهم أصلا حربيين أهل حرب، فالمدني والحرب واللي بيقاتل هم الاثنين سواء في الحكم. اليهود مثلا، اليهود أهل حرب، فاللي بيقاتل اللي هو العسكري اليهودي والمدني اليهودي الاثنين حكمهم واحد، لأنه الاثنين أهل إيش حرب، الاثنين أهل حرب. أما لو كانوا أهل معاهدات فعند ذلك لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فالمسلم له ذمة يحفظها وتحفظ له ويسعى بذمتهم أدناهم، والله عز وجل يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا يجوز الخيانة إذا كان بينك وبينهم عهد ومسالمة ونحو ذلك. ولذلك احنا ننبه على مسائل هنا، ومنها أنه لا يجوز إنزال ذلك على قتل كفار بين مسلمين، هذه مسألة، لا يجوز إنزال ذلك على قتل كفار بين مسلمين، بمعنى واحد عايز يقتل كفار حربيين بس هم موجودين بين مسلمين، ولو جه يقتلهم هيقتل معهم ليه؟ لا يجوز أن يغامر ولا نحو ذلك، لا يجوز. لماذا؟ لأن حفظ دم المسلم مقدم على إهدار دم الكافر في هذه الحال. والدليل على ذلك لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يخش مكة يوم الحديبية ولا لا؟ طبعا، لأن الله عز وجل قال لو تزيلوا، تزيلوا يعني ماذا؟ تميزوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لأنه كان في مكة في هذا الوقت كثير من المسلمين المستضعفين المحبوسين في سجون مكة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أعدادهم وأماكنهم بالضبط، وعلي لو دخل يقتل ربما قتل المسلمون المسلمين المستضعفين في مكة. نعم. أيضا مما لا يجوز إنزال هذه المسألة عليه، وهي لا يجوز إنزاله على كافر مستأمن. الكافر المستأمن أيضا لا يجوز، بمعنى كافر حربي ودخل بعهد أمان عندنا لا يجوز قتله، لا بهذه الصورة لا بغيرها. يعني لو هو حتى حربي من بلاد حرب لكن دخلنا بأمان بلادنا، فصار في حكم الإيش؟ الرسل. صار في حكم الرسل، والرسل إيش؟ لا تقتل. كذلك أيضا في صورة الرسل السياح والسياسيين والتجار ونحو ذلك، كل هؤلاء إذا دخلوا بلاد المسلمين بعهد لا يجوز قتلهم. نعم، هيقول لك ده بيخش عريانين، ده جايبين معهم الإيدز، ده يعملوا كذا، هذا أمر وهذا أمر. أنت تسعى في إنكار المنكر هذا بما استطعت، نعم، لكن لا يجوز قتلهم. هذا ما هذا أمر وهذا أمر آخر. نعم، وإلا حتى مسألة العري وغيره ده احنا عندنا مسلمين نفسهم اللي عايشين كتير منهم متعريين أكتر من السياح نفسهم، كتير منهم بيقولوا كلام كفر السياح نفسهم ما بيخشوا ما بيقولهوش. يعني السياح همهم وشغلهم الشاغل ان يبقوا عرايا ويعني ويتشمسوا في مصر ونحو ذلك. انا مش بهون طبعا من هذا، لكن قصد اقول يعني انه من الذين يعيشون وينتسبون الاسلام داخل بلاد المسلمين من يتكلمون بالكفر البواح وهم يعيشون في بلاد المسلمين. ايضا لا يجوز انزاله على الكفار الذين دخل بلادهم بعهد صريح. يعني لا يجوز لإنسان أنه يقتل الكفار في بلادهم إن أدخلوه بعهد صريح. عهد صريح يعني دخل هو عندهم بأي نوع من الدخول الرسمي المعلوم وأعطوه أمانا في الدخول، لا يجوز له أن يفعل هذا. لماذا؟ لأن المسلم لا يخون. طيب لو كانوا حربيين هل من الممكن أن يمكر؟ نعم يمكر، نعم، أما إذا دخل بعهد صريح فلا يمكر. يعني ممكن واحد يخش مثلا إسرائيل ويعمل نفسه أي شخصية من رجال المخابرات المسلمين مثلا ويعمل اللي هو عايزه، يعمل مثلا، لكن لو دخل بعهد صريح لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه شأن مين هنا بقى؟ الرسل. كذلك انه لا يخون ولا يقتل. ثم قال: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال عن أبي موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. قال: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمقصود بكلمة الله ماذا؟ الدين عموما، الدين عموما، وليس مجرد كلمة لا إله إلا الله فقط كده. إن هو مثلا يظن إن هو من قاتل لتكون كلمة لا إله إلا الله مثلا معمولة في علم مثلا ولا حاجة، أو محطوطة على ورقة ومعالية ولا حاجة، أو مرسومة على حيط مثلا. المقصود بإلك أن تكون كلمة الله هي العليا، أن يكون دين الله هو الأعلى. وإلا ما ممكن أحد يمسك راية مكتوب عليها لا إلا الله ويقاتل وهو لا يقاتل إيش؟ لا يقاتل لإعلاء كلمة الله، إنما يقاتل لشيء آخر، يقاتل حمية شجاعة غيره نحو ذلك. إنما المقصود بكلمة الله أي إعلاء دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. وعليه كذلك الذي يقاتل لأي غرض آخر لا يجوز أن يقال عليه شهيد، أن يقال عليه شهيد، فضلا عن أن تقال لمن؟ للكفار، فضلا عن أن تقال للكفار، فيقال فلان شهيد، هذا أصلا منهي عنه بالتعيين إلا من جاء الدليل في تعيينه. فكيف يقال للكفار يقولون الشهيد فلان والشهيد علان ونحو ذلك؟ ماذا؟ الذي يقاتل لغير كلمة الله هل يسمى مجاهدا؟ لا بأس إن هو إن ظهر لنا ذلك نسميه مجاهدا، إحنا نعامل الناس على ما ظهر لنا، إنما كونه شهيد أو غير شهيد هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للمغنم، المقصود هنا ماذا؟ المغنم فقط وإلا هل يجوز لي أنا كمقاتل مسلم أن أقاتل في سبيل الله وكذلك لي غرض في الأنفال أو في الغنائم؟ هل يجوز لي أم لا؟ يجوز لي ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوم بدر هذه عير قريش اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، فرغبهم كذلك بالإيش؟ بالغنيمة. لكن الذي خرج بهذه النية أجره أقل ممن خرج للجهاد دون شيء آخر، الاثنين لهم أجر لكن هذا أجره أقل، اللي خرج للقتال في سبيل الله وللغنيمة الاثنين مع بعض أجره أقل. الدليل على ذلك الحديث في الباب اللي هو بعد منه الباب على طول مباشرة بعد الباب باب 41 قال باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن من خرج يريد القتال في سبيل الله والغنيمة أجره أقل ممن خرج يريد القتال فقط والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولا ينظر إلى غنيمة ولا يلتفت إلى شيء من أمر الدنيا، هذا أجر أعلى وأعظم. ويدل عليه هذا الحديث الذي فيه أن من خرج وغزا في سبيل الله ولا يريد به الغنيمة لكنه رجع بالغنيمة أجر أقل من من؟ من الذي قتل ولم يرجع بالغنيمة، اللي هو أصيب ولم يرجع بالغنيمة، اللي أصيب ده أجر أعظم من اللي رجعوا بالإيش؟ بالغنيمة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وهذا الحديث في الحقيقة يصلح أن نستدل به على القاعدة العامة في مسألة أولئك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، إن صح يعني هذا المعنى، وهو أن الإنسان كلما نال أجره من الدنيا في الدنيا كلما كان ذلك على حساب إيش؟ الآخرة، على حساب الأخيرة. لذلك عمر رضي الله عنه كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فقره وخشونة عيشه وطبيعة حياته ونحو ذلك، وكانوا إذا قالوا لهم في ذلك، وحفصة رضي الله عنها بنت عمر عاتبته يوما لما وجدته يلبس ثياب رثة وكذا ونحو ذلك، فقالت يا أبتي قد فتح الله لك الفتوح ومصر الله عز وجل لك الأمصار، وأنت تعيش هذا العيش الخشن، ألا لينت من عيشك شيئا؟ يعني ما تلين عيشتك شوية، العيشة الخشنة جدا اللي انت عايشها دي. فكان الرد من عمر ماذا؟ قال: لو كان غيرك لعاتبته، وإني والله لأخاصمنك إلى نفسك، وإني والله لأخاصمنك إلى نفسك. أنسيتي عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى أبكاها رضي الله عنهم أجمعين، فقال: أنسيتي عيش أبي بكر؟ ووالله إني لأرجو بعيش هذا الخشن أن ألحق بهما في عيشهما الرخي. وكان رضي الله عنه دائما يقول: أخشى أن أكون ممن يقال لهم يوم القيامة: أولئك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. عشان كده ما كانش بيرضى ياخد حاجة خالص من الدنيا عمر رضي الله عنه. كان في ايده ان هو يبقى عنده المال وعنده السعة ونحو ذلك، ما كان يرضى بذلك، لانه كان عنده حسبة. هذا الحديث يدل على هذه الحسبة، اللي هي: كلما اخذت من الدنيا كلما اخذ منك في الايش؟ في الاخرة. وكلما قل اخذك من الدنيا كلما زاد اخذك في الاخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخرة. فيش مانع، ما هي الغنيمة كلها، الغنيمة كلها أليست مما أحل الله سبحانه وتعالى؟ لكن من يأخذ الغنيمة لأي صورة من الصور بنص هذا الحديث أجر أقل من الذي قتل وذهب ولم يأخذ غنيمة. ولذلك تذكرون المسألة اللي أنا مرة أجبت عليها خطأ في درس من الدروس، ولعل فرصة أن أنا يعني أقولها دلوقتي، وهي أنه أحد الإخوة المتكلفين في الحقيقة كان يلح علي جدا في جزئية في سؤال، وأنا كنت أهرب منه لأن أنا كنت المسألة عندي لسه مش متيقن منها أوي. لكن التبس علي في هذا اليوم عبارة عمر رضي الله عنه، وهي قول عمر رضي الله عنه: إنما الغنيمة لمن حضر الوقعة، إنما الغنيمة لمن حضر الوقعة. فسألني هذا الأخ بطريقة يعني كده فيها إلحاح واحدة ورا واحدة كده: هل الشهيد له في الغنيمة؟ فقلت نعم. أنا قلت نعم مع إني كنت عمال أجل في الإجابة، أجل أجل في الإجابة، لما وجدت إلحاحا وخطر عندي قول عمر ظننت أنه له في لكن بعد ذلك لما راجعت المسألة وجدت أن الشهيد ليس له في الغنيمة، وده الصحيح طبعا، ليس له في الغنيمة، وإن الشهيد حضر الإيش؟ حضر الواقع، لأن الشهيد يخرج بالأجر الإيش؟ التام، بخلاف من رجع بالإيش؟ بالغنيمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. كل ده بقى ما جائز. مش هتخرج عن الاصل. يعني ايه؟ انه حتى لو واحد خد الغنيمه باي صوره من الصور اليست كلها من باب احداث النكايه في العدو؟ اي صوره من الصور، يعني لو بلاش موضوع الحرب الاقتصاديه وغيره، هو خدها كده بعد العدو ما انتهت المعركه، اليس هذا في نوع من انزال الحزن والاسى والخساره في صفوف الكفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أظن لما دخل مكة كان يركب جمل من؟ جمل أبي جهل. كان راكب الجمل بتاع ابو جهل لنوع من النكاية في العدو، لكن هل هذا يجعل الأجر سواء؟ لا، الذي قتل في سبيل الله وذهب بلا أخذ من الدنيا أعلى ممن رجع من المعركة ونال شيئا من إيش؟ من الدنيا. نعم. قال: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. احنا ناخد مع الباب ده كده عشان كلهم متعلقين بنفس المسألة لنختم إن شاء الله. قال: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، أي عرفه الله عز وجل نعمه عليه فعرفها. بعض الروايات يقول الله عز وجل له: عبدي ألم أجعل لك كذا ولم أجعل لك كذا. قال: فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، قيل يعني فقد قيل يعني ماذا؟ الناس قالوا اللي انت كنت تريد يعني. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله عليه، قال: الحديث فيه دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، ومن هذه الأعمال ومن أجلها الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك إيراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب الإمارة والجهاد ونحو ذلك من باب التنبيه على أن من خرج يجاهد لا بد أن يكون هذا لله ولإعلاء كلمة الله. أما إن خرج حمية، أما إن خرج ليرى، يعني ليرى شجاعته أو ليسمع الناس يعني قوته ونحو ذلك، فهذا كله ليس في سبيل الله عز وجل. ثم قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. قال عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث أيضا يدل على نفس المسألة، وهي التشديد على الإخلاص في الأعمال، ومن أعظمها إعلاء كلمة الله عز وجل في الجهاد، فإنه لا بد أن يخلص في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. نقف على قوله: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.